لو أن الناس فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس على الاستدانة إلا للضرورة. وهذا من حكمة الشرع أن لا نصلي على المدين إذا لم يكن له وفاء، لكن لا يصلي أمير المؤمنين. فهل غيره مثله الذي نرى أن من له كلمة في البلد من أمير أو قاض أو عالم أو غيرهم إذا ترك الصلاة فقد أصاب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن يقال المحدود المقتول حدا كالمرجوم مثلا، وقطاع الطريق وما أشبههم من المسلمين، هل يصلى عليهم؟ الجواب نعم، يصلى عليهم، حتى الإمام يصلي عليه، اللهم إلا أن يرى في ترك الصلاة عليه مصلحة، مثل أن يدع الصلاة على قاطع الطريق فهذا حق. نعم نعم. شيخ بارك الله فيكم، ها هنا مسألة، يعني لا يصلى على غير المسلم الكافر، لا يصلى. بيجينا أصبر أصبر شوي. لا ذكرتها أنا ذكرت، لكن وقع بصري على أنه موجود في كتاب. نعم. الجنين ما هو حي في جميع أطواره؟ لا ليس حيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهرا وعشرين يوما، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالحي الذي أنت تريد أنه يعني نامي، صحيح ينمو لا شك، لكن النمو كنمو الأشجار. نعم. شيخ المدين إذا دفن ولم يصلي عليه، وبعد فترة طويلة سنين سدد زينه، هل يصلي عليه في قبره؟ هل وقعت هذه المسألة؟ شيخ ما أعرف، ما تعرف، حتى والحكم ما تعرفه أيضا، لأن لم نقل لا يصلى على المدين، قلنا لا يصلى عليه الإمام، المدين يصلى عليه ولا بد لأنه مسلم. نعم. فصل ثلاثة. طيب. ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا لقوله، بل أول لقوله تعالى لقول الله تعالى. نعم. والثانية وقال الله تعالى عندي أنا وقوله سبحانه وقوله صح، على الأقل اجعله نسخة لأجل يكون الكلام منتظم، فلا يعطف فعل على اسم. وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد لا أشهد الجهمي ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب. الآيتان لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهؤلاء هذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلمين ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاقه أياً كان، حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضاً قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعاً لغاية الامتناع، كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعاً أو قدراً أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة، فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء، لأنه طلب ما لا يمكن شرعاً، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أباك أو أمك